حمل حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما رأى الزحراف يخرج بعلم. لا، المسألة مش بس كده، إنه حمل الدرداء إلى بيته فحمل عنده علما. أوثق الناس في حديث أبي هريرة، أبو هريرة أوسع الناس حديثا. من أوثق الناس في حديثه؟ سعيد بن المسيب زوج ابنته الأسرة. ده الكلام، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نلح عليه الأسرة، البلد يتعلم الناس في البيوت. الإمام مالك كان يحدث أصحابه وخلف الستر تجلس ابنته، فإذا أخطأ التلميذ وهو يقرأ على الإمام مالك، بنت الإمام مالك تطرق عليه فيقول له ارجع في الخطأ عندك، ارجع في الخطأ عندك، ورشت علما، جمعت علما. فصارت البيوت تستضيء بذلك العلم. زيد بن ثابت يرث علمه ولده خارجة ابن زيد. عبد الله بن عمر يرث العلم عنه سالم ابنه ونافع مولاه. فصارت أسباب الوجود في البيوت أسباب نسب، أسباب رضاء، أسباب مصاهرة، أسباب كفالة، أسباب ولاء. خمسة أسباب هي باب العلم، هي باب العلم. يعني عندما يقول نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، عندما يقول حمران ابن إبان عن عثمان ابن عفان، حمران مولى عثمان ابن عفان، عندما يحدث عمر بن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث كفالة لانه ربيبه، ابن ام سلمة، ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخواني الاسباب، أسباب الأسرة والاجتماع معا أسباب غالية هامة. فأي ولد ذلك الذي يرتضع من امرأة بيتها يمتلئ علما ليصبح محرما من محارمها فيدخل لينقل العلم حيث كان؟ من اعلم الناس عائشة. لماذا؟ لانها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس انس بن مالك. لماذا؟ لانه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس ابو هريرة. لماذا؟ لانه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل وليتعلم، يعني كان مفهوم. إذن هذه أسباب، أسباب الوجود التي يكثر معها الوجود. يلحق بها أسباب أخرى، صلاة المسجد، التجارة في السوق، يعني أبو بكر الصديق يدخل السوق يشتري شيئا فيقول من لقيه الذي له لا أحدثك حتى تحدثني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في الهجرة. وعيد يبيعه اسمه مسلع على البيع، لكن فرصة ما دمت وجدتك يبقى فرصة أن نسأل عن ذلك الأمر الهام. لذلك فإن هذا الحديث يشدنا شدا، هذا معنى من المعاني الجانبية في الحديث. معنى آخر من المعاني الجانبية في الحديث، صفوان سمع من ختمه من أم زوجته الحديث، وسمع من صهره من أبو الدرداء نفس الحديث. المسألة كده شمعنا سمع نفس الحديث، المسألة كده تدعونا أن نفكر هل وسأل عن حديث أبو الدرداء. لكن الذي وقع في صدري وتصورت أنا إن سبب إن سمع الحديث من أم الدرداء ثم دخل إلى السوق فلقي أبو الدرداء فسمع نفس الحديث، أنه خرج ليزور أصهاره قبل السفر إلى الحج، فلما علمت أنه يريد الحج أرادت أن تحمله أمامه، يجيب لها سجادة وسبحتين. فقالت تريد الحج العام؟ قال قلت نعم. قال ادعو الله لنا بخير. يا حماد هو مين يدعو لك؟ انت بغيت كثيره ودعوتك، لا تقول ادعو الله لنا بخير. فلا ترى غضابة في ان تسأل زوج ابنتها وهو منها في محل الولد ان تسأله الدعاء ثم تعلل له طلبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. ثم يخرج إلى السوق فيلقى أبو الدرداء ليسلم عليه قبل الذهاب إلى الحج، فقال له عين الامر ادعو الله لنا بخير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى اذا فيه الحرص على الخير وان لا يفوتوه، هو حرص على صلة الارحام قبل ان يخرج الى سفره، وهم حرصوا على طلب الدعوة لما خرج إلى السفر في عبادة يرجى معها القبول، وحرصوا على تأييد قولهم بالعلم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ يعني إذن لم يقل له طب يا ابني احنا حنعينه في الدرساس، انما قالت ادعو الله لنا بخير فان دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب. تنسل الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول عند رأسي ملك اذا دعا لاخيه المسلم بخير قال امين ولك بمثله. ولماذا ذكرت هذا الحديث؟ اولا لانها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لانها هي التي تظن انه يغيب عنه، لكن ما يغيبش عن احد ان دعوة الحاج والمحرم والمسافر دعوة مرجوة الإجابة، لكن قد يغيب عنه دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. بظهر الغيب، ولأنها دعوة تتعدد فيها الشفاعات،

أيهما أسرع وصولا، الدعوة أم الصدقة؟ تقول يا رب والله صدق لك جيبك وتطلع الصدقة، أيهما أسرع وصولا؟ الدعوة، لأن الذي يوصل الدعاء هو الله رب العالمين. أيهم الأكثر مقدارا، يعني أنت ممكن تتصدق، أقصى ما تتصدق به هو إيه؟ اللي معاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معايا ألف جنيه يبقى ممكن أتصدق بكام؟ ممكن أتصدق بنص جنيه، اثنين، لغاية كام؟ جاءني رجل وقال انا مدين بمليون وعايز اتزوج وامي مريضة ويعني عايز حد يساعدني، دعوة ممكن تكسب كلهم ولا بتكسبش؟ ممكن تكسب إذا رب العالمين استجاب تكفي وتكون أسرع وصولا. هذا ثالثا، أن ثواب الحج والعمرة أعلى فثواب الصدقة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول عنها: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن الحج: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنب تلك ذلك. العمرة إلى العمرة والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحك يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تجب ما وأن الحج يجب ما قبله؟ وفي الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث: الحاج في ضمان الله مسفرا ومدبرا. ولما مات الرجل وهو محرم في حجه قال: غسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة اللي بعد كده كانت رابعة مثلا الله خامسة رابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سابعوا بين العمرة والحج فإنهما يمسيان الفقر والذنوب كما يمسي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يمسيان الفقر، انت لو صادق النية في انك عايز تتصدق الفقر حينسى فتتصدق، يبقى نال الدعوة ونلت المغفرة ونال الصدقة. انا بتصور بلاد من بلاد المسلمين منكوبة، منكوبة احنا بنسمع عليه قريبا ولا من زمان؟ يعني من كم سنة كده؟ من اول من حرب الحج او افغانستان قبلها بقليل. طب هي مش منكوبة من قبل ذلك؟

فيسأل فيجد المغيرة بن شعبة عنده في ذلك علما، فيقول هل سمع احد غيرك هذا؟ فيقول ابو سعيد الخدري، فيقول انا سمعت مثل الذي سمع. عمر بن الخطاب يستاذن عليه جابر بن عبد الله 3 مرات ثم يذهب فيقول انا سمعت استاذن جابر، ارسل اليه فيقول له ما اذهبك؟ قال صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث فقال اما ان تأتني بشاهد علي والا اوجعتك ضربا. فخرج الى السوق وسأل الناس ايكم سمع حديث رسول الله في الاستئذان؟ فقالوا كلنا. قال فان كان بيني وبين الله كذا وكذا، قال والله لا يقول معك الا اصغرنا. فقام ابو سعيد الخدري. اذا الشاهد، الاعتبار، التأييد، المتابعة في الحديث أصل عند علماء المسلمين من بداية عهده، من بداية عهده. فسمع الحديث من أم الدرداء، وسمع الحديث من أبي الدرداء، فصار الحديث بذلك أكثر رسوخا واكثر توثيقا. ان كان اعترف عمر الدرداء نسيان كلمة او خلط في امر، فان ابا الدرداء يصحح ذلك ويؤيده، فتطمئن النفس الى مزيد من الصحة. وهناك اخواني درجة الايمان ودرجة الاطمئنان، كما قال رب العزة في شأن ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيرتفع المسلم بايمانه ليبلغ درجة الطمأنينة، يبلغ بإيمانه إلى درجة الطمأنينة. الحديث كما ترون في هذا الجو المحيط به الذي ينبغي عندما نقرأ الحديث ونستمع إلى سنده نهتم بأن نتعرف كيف نقل هذا العلم. وإيش العلم ده؟ نقل من ناس كانوا مسافرين مع بعض او تجارة؟ لا يا اخواني، العلم خالقهم في البيوت والاعمال والغدوات والروحات. يعني اسألكم، لو اني علمت تلميذا في الفصل ان التنفس من الانف ينقي الهواء من الغبار بشعيرات موجودة في الفم في الأنف، ويدفئه بشعيرات دموية موجودة، وينقي من الجراثيم بمخاط موجود، وجاء هذا السؤال في الامتحان والتلميذ أجاب عليه بهذه الإجابة، ينجح ولا يرصد؟ طيب لو كان بيتنفس من فمه ينجح ولا يرصد؟ ينجح برضه. ولو كان بيتنفس من انفه ينجح ولا يرصد؟ ينجح برضه. طب لو كان بيتنفس من انفه وكتب كتب كده ينجح ولا يرصد؟ لانه الامر امر حس، معلومة حفظها التلميذ بس، حفظها تلميذه بس، لكنك اذا حفظت حديثا ولم تعمل به تتساوى مع اللي حفظه وعمل به؟ والله تتساوى مع اللي ما حفظوش وما عملش به. تتساوى مع اللي ما حفظوش وما شبه؟ لا، الا انا متصوره غير كده، انه حتى ما يتساواش مع هذا انه ينقص عنه، لان القرآن حجة لك او عليك، حجة لك او عليك، فان تعلمت فعلمت، اجرت على العلم واجرت على العمل به، وان تعلمت فلم تعمل. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اذا فرب العزة يعيب على هؤلاء يشكل عليهم السرور، كل ما يشكل عليهم السرور، لكن قد تكون مجرد الزيارة هذه لا تدخل عليهم السرور، ليه تفكرهم بالمشاكل وتثير عندهم مشاكل. اذا فصفوان دخل على ام الدرداء، ام زوجه كانت تحته الدرداء، طبعا تحته الدرداء هذه نحيل فيها الكلام على المرة الماضية، لان العلم يجمع بجمع الرجال. سعيد بن المسيب رحمه الله كان له تلميذ اسمه كثير ابن ابي وداع، كثير ابن ابي وداع، كثير تأخر عن مجلس سعيد، طبعا احنا عارفين سعيد بن المسيب متزوج مين؟ بنت ابي هريرة، وسعيد كان اعرى، كان اعرى، لكن كان مقدما للعلم لانه كان في العلم بارزا. فتأخر كثير بن ابي وداع عن مجلس سعيد ايام، فلما جاء قال له سعيد ما خلفك رحمك الله؟ قال ماتت اهلي، يعني زوجتي ماتت. قال رحمه الله، رحمه الله، هل لا اعلمتنا حتى نشهدها؟ هل استحدثت بعدها ذلك؟ يعني لسه ميت اهو ويومين ثلاثة كده اقول له الجواز؟ قال وين زوجني؟ والله ما لا مين يرضى؟ قال انا. قال وتفعل؟ وتفعل؟ فقال سعيد بن المسيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اني استحضرت الله تعالى وزوج على طول، يعني مش رد عليه بان هيفعل او لا يفعل، لا رد عليه قال زوجتك، فرد قال قبلت. نكمل حديثنا مع الوداع وسعيد بن المسيب بعد الاذان ان شاء الله. وبعد نقول مستعينا بالله عز وجل في شأن كثير بن ابي وداع وقصته مع سعيد بن المسيب، يقول فحمد الله واثنى عليه وزوجني، قال وكان قد منعها من عبد الملك بن مروان لما خطبها لولده فجلده في ذلك 60 جلدة. قال وعدت الى بيتي وكنت صائما، صليت المغرب وعدت الى بيتي وكنت صائما، فقدمت عشائي وكان خبزا وزيتا، فاذا بالباب يطرق، فقلت من؟ قال سعيد.

أن دعوة من هذه لا تضيع، لأن الملك الله وكله عند رأسه، عند رأسه، يعني الدعوة بالصحة على طول، بالصحة مباشرة، يقول آمين، ولك بمثله، آمين، ولك بمثله. إخوة الكرام، طبعا الشيخ احمد جزاه الله خير قدمنا على ان احنا نتكلم موضوع عن الدعاء بظهر الغيب، وانا مكسوف ان انا ما اتكلمتش حاجه في الدعاء على ظهر الغيب، لكنني انست في صدور اخواني وهم يحضرون ان فيهم سماحه، فذلك هو الذي جعلني اطمع طمعا ان تسامحوني في ذلك الذي قلت. نمر ان شاء الله على بعض الاسئلة، راجعين من الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى محبته ومرضاته. يقول السائل انه فاتته صلاة العصر ودخل المسجد وهم يصلون المغرب، كيف يتصرف؟ يصلي العصر خلفهم وهم يصلون المغرب، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لكن يعلم ان هذا شر كبير، ان يؤخر صلاة الليل الى النهار او صلاة النهار الى الليل. ويقول كنا 10 افراد خلف الامام فاختلفنا، هل نقف نحن 10 عن يمين الامام ام نقف 5 عن يمينه و5 عن يساره؟ اذا كان واحد يقف عن يمينه، اذا كانوا اكثر قد يبدأوا من خلف الصف ثم يكملوا الصف الى اليمين، ثم اذا تم الصف يكملوه الى اليسار. السائل الكريم يقول سؤال متكرر، يقول ان تفرق المسلمين الى جماعات مختلفة لا شك انه من الاسباب الرئيسية وراء ضعف الأمة الإسلامية، ولكي ترجع الأمة إلى عزها السابق فلا بد من توحد المسلمين على قلب رجل واحد حتى تكونوا أهل النصرة في الله عز وجل، لذلك نطلب أن تسعوا للعمل على تنفيذ الجماعات الإسلامية وتقربوا وجهات النظر، فإن شاء الله ستجد كثير من الدعاة المخلصين وطلبة العلم المجدين يسيرون معك في هذا الطريق، كما نطلب ان تدعو الجماعات دعاء الجماعات الاخرى، وذكر بعض الامثلة وغيره من الدعاء الذين نحتفظ على خير وان نزكي على الله احدا الى رسائل الخطب والمحاضرات. كلام يا اخواني هذا هو الفرق، هذا الكلام هو اضر ما يوجد من الفرق. اولا هذا الكلام يظن به ان الجماعات الاسلامية هي حملة الدعوة، وهذا غرور، هذا غرور يا اخوان. طب اسالكم، طب الجماعات الاسلاميه بتحمل الدعوه، طب الازهر بيحمل ولا ما بيحملش؟ بيحمل. طب الاوقاف بتحمل ولا ما بتحملش؟ طب كيف يتم التوحيد؟ كيف يتم التوحيد؟ هل ممكن نقول الازهر والاوقاف ما نصحش ان كتب وهيئتين مستقلتين تبقوا هيئه واحده ونخش احنا في هذه الهيئه الواحده؟ والا يمكن ان الازهر والاوقاف من حمله الدعوه. هذه منابر يا اخوان، منابر. اما التوحيد فلا بد من تقريب منهج، مش تقريب، لا تقريب، لا لا مش تقريب، توحيد، توحيد منهج، منهج يكون المنهج متحد وهو كتاب الله وسنة رسوله بما فهمه أهل القرون الثلاثة الأولى، اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. توحيد وليس تفريق. أتفهم إيه؟ يعني انا بفهم مسألة وانت بتفهم المسألة الاخرى وانت على نقص النص بيننا وبين بعض؟ لا، اما ان يتسع الامر للخلاف فيصبح من قبيل التنوع، او اننا لا نستطيع الترجيح فيصبح البعض يرجح في راجح ومرجوح، او لا خلاف بعد ذلك، لا خلاف بعد ذلك. لان الخلاف في اكثر من النقطتين دول اما ضلال او كفر، اما خلاف فرق ضلال او خلاف كفر. لكن الامام الشافعي كانت الميزة لمالك، ومالك صاحب مذهب والشافعي صاحب مذهب، احمد كانت الميزة للشافعي، الشافعي تتلمذ على اصحاب ابي حنيفة، وما قال احد انهم كانوا مختلفين، لان الخلاف في مسائل فرعيه فقهيه يتسع الامر لوقوعها. فان كان الخلاف في المسائل فهذا ما يتسع الامر له، اما ان كان الخلاف في غير ذلك فلا بد من التوحيد والتفريق، لا بد من التوحيد والتوحيد كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. إذا عرفنا على كلمة بفهم سلف الأمة هذه عرفناها تماما. يعني اليوم أنا بأتفصح بعض الفتاوى ل يعني أسترجع الإجابة على بعض الأسئلة، فوجدت سؤال بعجل في دول الكفر في المسلمين اللي موجودين في بلاد الغرب منتشر جدا عن من دخل الى بلد من بلاد الكفر مستأمنا. الكلام في المغني، في المغني بن فلان يقول لا يجوز له ان يتعامل معهم بربا، لكن تجد الكثير من هم هناك يقولون ان هناك كفر، ازاي لا يجوز ان يتعامل بربا؟ لا يجوز ان يتعامل بربا. هذه حجة اليهود، هذه حيلة اليهود عندما احتالوا وقالوا لا تأكل الربا عين الاخير اليهودي. فينبغي علينا عيبة الاسلام أن نعرف ذلك، إذا عرفنا هذا منها صارت المنابر تتنافس وتتبارى وتتعاون، تتنافس وتتبارى وتتعاون.